السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبهني أحد الإخوة إلى أن الرواية الطويلة لحديث جابر من طريق جعفر بن محمد المعروف بالصادق عن أبيه محمد وهو ابن علي الباقر عن جابر، وهذا صحيح. أنا فتحت الآن صحيح مسلم، فالرواية الطويلة نعم هي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، ورواية أبي الزبير هي موجودة في صحيح مسلم ولكنها أقصر من رواية الباقر، كلها فيها طول لكن رواية الباقر هي الطويلة التي فيها الوصف الطويل جدا. طيب نعود لموضوعنا ونبدأ بالقراءة، تفضل. حسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمنا من أجل سقايته فأذن له. وعنه رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. طيب، بالنسبة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الأول، وفيه يقول: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمنى ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، والمقصود بسقايته يعني سقاية الحجيج، لأن هذه كانت من الأعمال التي تولاها بنو عبد المطلب، وكان العباس رضي الله تعالى عنه هو الذي يعد أكبر بني عبد المطلب في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي له السقاية، وهذه السقاية يقوم بها بنو عبد المطلب مثل ما يقوم بعض أفخاذ قريش، مثل ما رأينا في حديث يوم أمس عثمان بن طلحة، آل طلحة هم يتولون مفتاح الكعبة وغير ذلك، فيه السقاية والرفادة وغير ذلك من الأمور التي يقوم بها هؤلاء الأفخاذ من قريش خدمة للحجيج. فسقاية الحجيج كان يقوم بها العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه ومن يعينه من بني عبد المطلب، وهذا فيه خدمة وكرم منهم لخدمة هؤلاء الحجيج. وبلا شك أن الذي يقوم بهذا لا يستطيع أن يبيت بمنى، لأن السقاية تكون من زمزم، فهم الذين يتولون سقاية الحجيج من زمزم، وخاصة أولئك الذين يأتون للطواف والسعي في مكة. فالعباس رضي الله تعالى عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة في هذه الليالي، في ليالي منى، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا الرعاة لما استأذنوا أيضا أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن من كان محتاجا إلى ترك المبيت بمنى فإن هذا لا يؤثر على حجه فيكون معذورا. هل يجبر ذلك بدم؟ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس بأن يذبح شيئا من الدم. وأعمال الحج التي لا يقوم الحج إلا بها هي الأركان في الأساس، وهي أولا الإحرام، والثاني الوقوف بعرفة، والثالث الطواف بالبيت وهو طواف الإفاضة. هذه هي أركان الحج التي لا يصح الحج إذا سقط واحد منها أو لم يأتي الحج بواحد منها، فإنه لا يصح حجه سواء كان ذلك بعذر أو بدون عذر. وأما بالنسبة للواجبات فإن كان معذورا مثل ما بالنسبة للحائض لا تستطيع أن تطوف طواف الوداع، أو مثل العباس والرعاة حينما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم المبيت بمنى فأذن لهم، فإن هؤلاء معذورون والرب جل وعلا هو الذي عذرهم، وإن كانوا تركوا واجبا لكن هذا أمر أباحه الله جل وعلا لهؤلاء لأجل الحاجة. لكن يعني هناك من تمسك بهذا على أن المبيت بمنى ليس بواجب، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة هل المبيت بمنى واجب أو مستحب. فجمهور أهل العلم منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد يرون وجوب المبيت بمنى، ويستدلون بهذا الحديث. فكيف يستدلون به؟ يقولون ما دام العباس يستأذن ويأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يستأذن إلا لأمر واجب، ولو لم يكن واجبا لما طلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المستحب لا يلحق الإنسان على تركه عتب، فهو مستحب إن أتى به أجر وإن لم يأتي به لم يأثم. لكن كونه يطلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أنه واجب. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهو صلى الله عليه وسلم كان حريصا على المبيت بمنى في هذه الليالي وهي ليالي منى. ولكن الحنفية وبعض أهل العلم الآخرين ذهبوا إلى أن المبيت بمنى من المستحبات وليس من الواجبات، ودليلهم أيضا هذا الحديث، يقولون لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس فهذا دليل على أن الأمر فيه سعة، فما أذن له إلا وأنه ليس بواجب. لكن هؤلاء اختلفوا، فمنهم من يقول إن عليه دم لو تركه، ومنهم من يقول لا ليس عليه دم. وأنا أعجب، لأن الذي يلحقه دم لا يمكن أن يقول بأنه مستحب، الدم لا يلحق إلا بترك الواجب، وأما المستحب فلا يقع به أو بتركه دم. فعلى كل حال هذه هي مجمل أقوال العلماء، والذي يترجح ما ذهب إليه الجمهور من أن المبيت بمنى من الواجبات، ولكن بحمد الله جل وعلا شريعتنا فيها يسر وسهولة، فمثل هؤلاء الذين يلحقهم شيء من الضرر بسبب المبيت بمنى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لهم. أنت قرأت الحديث الذي بعده؟ طيب، الحديث الثاني أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. المقصود بجمع في هذا الحديث يعني مزدلفة، لأنها يجتمع فيها الناس بعد عرفة، وسميت مزدلفة من الازدلاف وهو التقرب، لأن الحجاج يتزلفون فيها من عرفة إلى منى، وهذا كأنه يعني فيه نوع من التقرب. ويسمى أيضا بالذات المسجد الذي عندها يسمى المشعر الحرام، لأنه في داخل حدود الحرم، لأن عرفة خارج حدود الحرم، ومن هنا تبتدع حدود الحرم يعني من مزدلفة. طيب، في هذا الحديث يقول ابن عمر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس عليه وهو بعرفة لم يصلي المغرب بعرفة، وإنما ذهب إلى مزدلفة مباشرة، فلما وصلها أول ما قام به صلى الله عليه وسلم أن أمر المؤذن يؤذن لصلاة المغرب والعشاء، فجمع بين هاتين الصلاتين بين المغرب والعشاء، ولكل واحدة منهما إقامة. أمر المؤذن أن يقيم للمغرب وأن يقيم للعشاء، والأذان واحد لكلتا الصلاتين، وقصر العشاء فجعلها ركعتين. وكان هذا الجمع متأخرا لأنه لم يأتي في وقت المغرب، لأن المسافة التي بين عرفة ومزدلفة يمكن تقرب من 5 كيلوات، فيكون بعد خروج وقت صلاة المغرب، فيكون هذا جمع تأخير. وجمع التأخير عند العلماء أولى من جمع التقديم، يعني هذه مسألة مهمة. فجمع التقديم هو الذي حصل فيه الخلاف أكثر، فمن العلماء من لا يرى الجمع مطلقا إلا الجمع الصوري، ومن يرى الجمع فبعضهم يرى جمع التأخير ولا يرى جمع التقديم وهكذا. والأدلة بلا شك التي دلت على جمع التأخير أقوى من الأدلة التي دلت على جمع التقديم. طيب، قال لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما، يعني أنه لم يصلي بينهما صلاة نافلة، وإنما بعد أن فرغ من الأولى أقيم للثانية. قال ولا على إثر واحدة منهما، يعني أنه أيضا حتى حينما فرغ من صلاة العشاء لم يصلي بعدها شيئا، وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم استراح هو وأصحابه لأجل التقوي على الأعمال التي تؤدى في يوم النحر، لأنها كما قلت لكم أعمال كثيرة، فيحتاج الحاج فيها إلى نشاط ليقوم بذلك. طيب، هذا الحديث أهل العلم ناقشوا بسببه مسألة الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، هل كان هذا الجمع بسبب السفر أو كان هذا لأجل النسك؟ فبعض أهل العلم وهم الشافعية والحنابلة يرون أنه صلى الله عليه وسلم إنما جمع بين الصلاتين وقصر العشاء لأجل السفر. طيب، ما الذي يترتب على هذا؟ يعني ما هي ثمرة الخلاف؟ نقول ثمرة الخلاف أنه بناء على هذا القول فإن أهل مكة لا يباح لهم الجمع ولا القصر أيضا، لأن هذا ليس بسفر في حقهم. لكن الحنفية والمالكية يرون أن الذي حصل ها هنا إنما هو لعذر النسك، يعني أن هذا نسك من بقية الأنساك ويستوي فيه المسافر وغير المسافر، فأهل مكة يجوز لهم أن يجمعوا ويقصروا في هذا الوقت، فهؤلاء يستحبونه لكل أحد. ولا شك أن اتباع السنة أولى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة بأن يصلوا كل صلاة على حدة، ولم يقل لهم أتموا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يصنع ما يصنع للجميع ولم يفرق بين أهل مكة وغيرهم. وربما أيضا يتوسط في هذا فيقال إنه ليس لأجل النسك، ونعم مثل هذه المسافة لا تكون سفرا في حق أهل مكة، أو على قول من يقول إنها ليست بسفر، لأن بعض العلماء يرون أن مثل هذا يعد سفرا، يعني بعض أهل العلم لهم آراء في هذا، فلا يرون أن المسافة التي مثل هذا تمنع من كونه سفرا. لكن نستطيع أن نجمع بين هذه الأقوال فنقول إن الأعذار المرخصة في الجمع ليست هي السفر فقط، ولا نقول أيضا إن هذا نسك، لأنه يترتب على القول بأنه نسك أن لا يستدل بهذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية الأصل. يعني من الذي يذهب إلى هذا؟ بالذات الحنفية، لأنهم يرون عدم الجمع حتى بالنسبة للمسافر، لا يرون له الجمع، اللهم إلا ما يسمى بالجمع الصوري. والجمع الصوري هو أن تؤدى الصلاة الأولى في آخر وقتها وتؤدى الصلاة الثانية في أول وقتها. فإذا اعترض عليهم بصنيعه صلى الله عليه وسلم خاصة في عرفة ومزدلفة، لأنه في منى ما كان يجمع وإنما كان يصلي الصلاة في وقتها، إذا اعترض عليهم بصنيعه صلى الله عليه وسلم في عرفة ومزدلفة قالوا هذا نسك، يعني هذا مستثنى ليس لأجل السفر، وإنما هذا نسك كبقية الأنساك. يقولون يعني إن هاتان الصلاتان استثنيتا من شرط دخول الوقت، لكن هذا ليس عليه دليل، يعني على أنه صلى الله عليه وسلم إنما صنع هذا لأجل النسك فقط، وإنما المسألة فيها سعة. ويؤكد هذا حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة سبعا من غير سفر ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فإذا كل ما يوقع في الحرج فإنه لا بأس معه أن يكون فيه جمع، وليس هذا مقصورا فقط على السفر، فيمكن مثلا أن يجمع المسافر، يمكن أن يجمع من أصابه مطر واضطر إلى الجمع، المريض كذلك إذا اضطر إلى الجمع في بعض الروايات من غير سفر ولا مرض، وأيضا كل ما يوقع في الحرج من الأعذار سواء السابقة أو اللاحقة. فعندنا الآن ونحن نعيش هذه الحياة التي فيها هذه الازدحامات وهذا التسابق على الدنيا، نعرف أن هناك أيضا بعض المستجدات التي تضطر الناس إلى الجمع في بعض الأحيان. فلو أن إنسانا مثلا أدركه الازدحام في وقت الصلاة وهو يسمع المسجد بجانبه لكن هو في طريق سريع، هل نقول له حان وقت الصلاة ويجب عليك أن تذهب وتصلي الصلاة في وقتها، أطفئ السيارة ثم اذهب وصل واترك الناس تحبسهم سيارتك؟ هذا بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون، ولكن هو مضطر الآن وله عذر أن ينتظر حتى تفرج هذه الزحمة أو ينفرج هذا الازدحام، فربما لم ينفرج الازدحام إلا وقد خرج عليه الوقت، فيضطر إلى أن يجمع هذه الصلاة مع الصلاة الأخرى. وعلى هذا فقس من الأعذار، يعني لولا ضيق الوقت لا ذكرت لكم بعض الأعذار الأخرى التي تقع في مثل هذا العصر. والرابط أو الذي يجمع هذا كله حصول المشقة والحرج، فإذا كان هناك حرج أو مشقة تلحق الإنسان فلا بأس أن يجمع حتى ولو كان غير مسافر أو ليس هناك مطر أو ليس هناك مرض. وبالتالي يمكن أن يقال إن العذر ها هنا لأهل مكة في أن يجمعوا التفرغ للعبادة وأداء هذا النسك على الوجه الأكمل، لا لأجل أن الصلاة بهذه الصفة نسك من الأنساك، لا، وإنما الصلاة تصلى في وقتها، ولكن اضطروا لأجل أداء النسك الذي هو نسك الحج، فهذا يعني لو لم يصنعوه للحقهم فيه مشقة، مثل هم تعبوا في عرفة ويريدون أن يتهيأوا ليوم غد، فلو انتظروا إلى وقت العشاء يمكن يلحقهم مشقة في هذا الانتظار، فيمكن أن يصلوا هاتين الصلاتين في وقت واحد ثم بعد ذلك يتفرغوا، من يريد أن ينام ينام، ومن يريد أن يجهز نفسه في بعض التجهيزات فلا بأس بذلك وهلم جرا. نعم، يقصرون أهل مكة؟ نعم، لهم أن يقصروا في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر، كان يصلون وراءه ولم يأمرهم بالإتمام، مع أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم في عام الفتح ماذا قال؟ قال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريهم أن يتموا لأمرهم بالإتمام في هذا الموضع. طيب، بالنسبة للأذان والإقامة حصل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنها تصلى بلا أذان ولا إقامة، ومنهم من يرى أنها بأذان واحد وإقامتين، ومنهم من يرى أنها بأذانين وإقامتين وهكذا. لكن الذي دل عليه حديث ابن عمر هذا ومع بعض الأحاديث الأخرى أنها بأذان وإقامتين، هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. تفضل الذي بعده. أحسن الله عليك. قال: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة رضي الله عنه وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمور فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية: فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم: رجل حمار. وفي لفظ: شق حمار. وفي لفظ: عجز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. أحسنت. حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رجلا شجاعا مقداما، حصل له هذا في عام الحديبية، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا لعمرة الحديبية. فقوله في الحديث خرج حاجا، المقصود به قصد مكة، لا لأجل الحج الركن المعروف، ولكن قصد مكة لأداء العمرة. فكأنه أخذ المعنى اللغوي من هذا، لأن المعروف أن هذا وقع في عام الحديبية. وهو صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الحديبية أو ذاهبا إلى مكة، بلغه أن بعض الأعداء أرادوا قطع الطريق عليه أو الانقضاض عليه، فأرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه هذا، وأمرهم أن يذهبوا إلى جهة الساحل، فقال لهم: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، يعني يذهبون إلى جهة الغبر، إلى جهة الساحل، ثم بعد ذلك يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا ونفذوا المهمة، ولكن لم يكونوا قد أحرموا قبل ذلك، ثم أحرم أصحاب أبي قتادة وأما هو فلم يحرم. هنا لم يحرم أبو قتادة لأنه فيما يظهر كان ظن النبي صلى الله عليه وسلم سيستمر في تكليفه بهذه المهمة، فلا يستطيع معها الإحرام. ولما كان ذاهبا بنفسه في هذه المهمة وكان كلفه بعمل شاق ويرى أن العبء يرتكز عليه بالدرجة الأولى، صادف نوعا من الظباء يسمونه الحمار، وهو وليس هو الحمار الوحشي الذي ترونه مخططا في الصور، ليس هو هذا، وإن ظنه بعض أهل العلم هو هذا، وإنما المقصود بالحمار النوع من الظباء وهو كبير الحجم، لعله الذي يسمى الوضيحي أو نحو ذلك، يعني من هذه الأوعال كبيرة الحجم كانوا يسمونه الحمار. فصاده رضي الله تعالى عنه، فهل صاده لنفسه أو صاده لأصحابه أو لنفسه وأصحابه؟ هنا مسألة مهمة لأنه يترتب عليها حكم. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لما ظهر له هذا الصيد وكان أصحابه نظروا إلى هذا الصيد ويتمنون أن يصيده أبو قتادة لأنهم جياع وفي حاجته واشتاقوا لما رأوا هذا الصيد، وأبو قتادة رضي الله تعالى عنه لما رأى الصيد لم يكن في هذه الحال يستحضر مسألة يصيده لأصحابه أو لا يصيده لأصحابه، صيد نفج أمامه فأدركه حتى صاده، فمن الواضح أنه صاده لأجل أنه صيد ويصيده لنفسه، لأنه يترتب على هذا حكم كما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم للسبب الذي ذكرته لكم، لأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم كلفه بهذه المهمة التي لا يستطيع معها الإحرام. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، يعني الأتان هي الأنثى من هذا النوع من الظباء. قال فنزلنا فأكلنا من لحمها. هنا لما أكلوا وشبعوا قالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حينما التقوا به على الموعد الذي وعدهم إياه، فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ لأنه إن كان أعان على قتل هذا الصيد فإنه يحرم عليهم أن يأكلوا، فهذا دليل على أن الصيد إذا صيد لا بإشارة ولا بإعانة ولا لأجل المحرم، لم يصد لأجل المحرم، فإنه لا بأس أن يأكل منه المحرم. أما إن أشار أو أعان أو صيد الصيد لأجله كما سيأتي في حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه، فإنه لا يجوز للمحرم الأكل من ذلك الصيد. إذن هذه أمور ثلاثة هي ترتب عليها هذا الحكم. قالوا لا، يعني لما قال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها لأنه صار مباحا لهم، وفي رواية قال هل معكم منه شيء، لأنه من الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر ولا أمر ولم يصد الصيد لأجله، أصلا ما كان في نيتهم أن يأتوا بشيء منه. قال هل معكم منه شيء، فقلت نعم، فناولته العضد فأكل منها. فهذا دليل على أصل هذا الحكم. طيب، في حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، وعرفنا أن الأبواء موضع بالمدينة وودان بقربها، بقرب الأبواء، فكلاهما موضعان متقاربان. فرده عليه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقبل هذه الهدية من الصعب بن جثامة رضي الله عنه، فلما رأى ما في وجهي، ومن المعلوم أن مثل هذا الرد سيؤثر بلا شك على الصعب بن جثامة، فتغير وجهه خجلا وحياء، فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه لم يقبل هديته، ولكن الذي منعه من ذلك أنه محرم، وأنت صدت هذا الصيد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لا يكون حلالا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه صيد لأجله. يقول: وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار، يعني هذا النوع من الظباء. هذا الحديث جعل العلماء يختلفون في أكل الصيد الذي صيد لأجل المحرم. فسعيد بن جبير من وعطاء ومجاهد من التابعين، وهو مذهب أيضا أبي حنيفة، يرون أنه يجوز للمحرم أن يأكل لما إذا صاده الحلال، سواء صاده لأجله أو صاده لأجل شخص آخر. وكأنهم لم يأخذوا بحديث الصعب ابن جثامة رضي الله تعالى عنه هذا، وإنما غلبوا عليه حديث أبي قتادة. وهذا أيضا مذهب محكي عن بعض الصحابة مثل عمر والزبير وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، ولا شك أنهم أخذوا بحديث أبي قتادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذلك الصيد، وأقر أيضا أصحاب أبي قتادة على الأكل منه. وهناك طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا، سواء صيد لأجله أو لم يصد لأجله، يعني ما لم يأخذوا بما جاء في حديث أبي قتادة ولا في حديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنهما. وهذا محكي عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومن التابعين عن طاووس، ومن أتباع التابعين سفيان الثوري. ولكن في ثبوت هذا عن بعض هؤلاء الصحابة نظر، يعني مثل ابن عمر فيما يظهر، والله تعالى أعلم. حجة هؤلاء أنهم أخذوا بعموم قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ولكن من المعلوم أن السنة تخصص القرآن وتقيد إطلاقه، فالسنة بيّنت أن تحريم الصيد على المحرم إذا كان صاده هو، أو صيد لأجله، أو أعان عليه، أو أمر به، وما عدا ذلك فإنه يجوز أن يأكل منه. كذلك أيضا ربما كان في حديث الصعب بن جثامة دليل لهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أنه لم يرده إلا لأجل أنه محرم، والصعب صاد هذا الصيد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن باقي أهل العلم وهم الجمهور، ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم، ذهبوا إلى القول الوسط. فالحلال إذا صاد الصيد إن كان لأجل المحرم فإنه يحرم على المحرم، وإن كان لم يصده لأجل المحرم فإنه يحل له إذا لم يكن هناك إشارة أو أمر من المحرم بذلك. وهذا التفصيل هو القول الصحيح، وهو محكي أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ولعل مما يرجح هذا القول ما أخرجه الإمام أحمد وبعض أهل السنن من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وبلا شك أنه بهذا يكون هذا القول توسطا بين الأقوال السابقة، وهذا هو الذي يترجح بإذن الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، ها هنا بعض الأسئلة: هل يجوز لمن معه كبار سن أن يذهب لمزدلفة قبل غروب الشمس، وكذلك إلى منى قبل الإسفار؟ أما الذهاب إلى مزدلفة قبل غروب الشمس فلا يجوز، لأنه يكون ترك واجبا من الواجبات، فالمبيع الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب من الواجبات، يعني الوقوف بعرفة ركن ولكن إلى غروب الشمس واجب من الواجبات، يعني لابد أن يدركه جزء من الليل وهو في عرفة. لكن الذهاب من مزدلفة إلى منى قبل الإسفار إن كان مع الإنسان ضعفة من نساء صبيان ونحو ذلك فلا بأس أن ينصرفوا من مغيب القمر، يعني من قرابة ثلث الليل الآخر، ولكن يبقى بعد ذلك الرمي، فينبغي أن لا يرموا إلا بعد طلوع الصبح إن أمكنهم ذلك، وإن شق عليهم فلا بأس أن يرموا قبل طلوع الفجر، والمسألة فيها خلاف وتفصيل طويل، ولكن بعد هذه التسهيلات بحمد الله تعالى وهذه السعة التي وجدت والأدوار التي حصلت عند الجمار فإنه لم يعد هناك ولله الحمد مشقة تدعو الإنسان إلى التعجل. فلو مكثوا في مزدلفة تحريا للسنة فهذا خير لهم، ولو انصرفوا لأجل مثلا أنه يمكن يكون مثلا البرد أو يشق على النساء أو ما إلى ذلك فإن هذا أمر يعني مباح، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الضعفة من أهله أن ينصرفوا في الليل، يعني بعد أن وقفوا بمزدلفة وخاصة في الثلث الأخير من الليل أمرهم أن ينصرفوا. ولكن بالنسبة للرمي الأولى أن لا يرمى إلا في النهار لأنه ليس هناك مشقة تلحقهم مثل ما كان في السابق. طيب، هل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يرد حقيقة معناه من سب ولعن يجيز ما يفعله كثير من الناس من اللعن والشتم وقد لا يقصدون معناه؟ أقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، وأخبر صلى الله عليه وسلم أيضا بأن لعن المؤمن كقتله، لاحظوا لعن المؤمن كقتله، فهذا يدل على أنه ليس بالهين، وأن من لعن مؤمنا فإنه إن كان كذلك وإلا حار عليه فإنها تعود عليه وهكذا، فلا يجوز للمؤمن أن يلعن مؤمنا. وأما هذا الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص به عليه الصلاة والسلام، فمن منا يعطيه الله جل وعلا هذه الكرامة أن يتحول السب الذي يسبه أو غير ذلك أن يتحول إلى رحمة ودعاء للذي سبه؟ هذه مسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يخص الرب جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك لما كان صلى الله عليه وسلم يتفوه بهذا، وإنما قال هذا لأنه يتحول في حق هؤلاء إلى رحمة ونعمة. يقول: نويت الحج متمتعا هذه السنة وقد أصل مكة في آخر يوم الثامن من ذي الحجة، فهل علي شيء وهل يلزمني مبيت ليلة الثامن من ذي الحجة في منى؟ أقول: ليس عليك شيء، يعني لو فرضنا مثلا أنك ما وصلت إلا في اليوم التاسع وهو يوم عرفة وذهبت إلى عرفة مباشرة فحجك صحيح، ولكن المبيت أو المبيت بمنى ليلة التاسع وفي يوم التروية الذي هو اليوم الثامن سنة من سنن الحج لا غير، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. حججت العام الماضي قارنا وذاك العام لم أصل إلى مكة إلا قبيل فجر يوم عرفة بثلاث ساعات، وذبحت الهدي من داخل مكة ولم أسقه من أدنى الحل لمشقة ذلك أولا ولظني أنه غير ممكن، فماذا علي؟ ما عليك شيء، يعني القارن لا يجب عليه أن يسوق الهدي سوقا، يجوز له أن يشتريه من مكة، ولكن السنة أن يسوقه من المكان الذي أحرم منه، يعني من الميقات على الأقل. متى تجوز الوكالة في رمي الجمرات؟ الوكالة لا أراها الآن جائزة، اللهم لإنسان مقعد لا يستطيع المشي أو يضره المشي ولا يجد وسيلة توصله، إن كان هكذا فلا بأس، أما من كان يستطيع الوصول إلى الجمرات فرمي الجمار الآن ما عاد فيه مشقة، وهذا الشيء يعني ندركه جميعا. هل يصح الرمي ليلا لو كان معي نساء؟ نعم يصح الرمي ليلا إذا كان معك نساء، ولكن حتى في الليل الآن لا حاجة للرمي ليلا، حتى النهار صار يعني فيه سعة، وهذا أمر مجرب ومشاهد. لكن يمكن يكون الازدحام نوعا ما، يعني ليس أيضا كبيرا ولكن نوعا ما. متى؟ في اليوم 12 بعد الظهر مباشرة. ليه؟ لأن الناس يتعجلون، كل يريد الانصراف، فالذي يتقي هذا الوقت فقط الباقي ما عنده مشكلة. يعني أنا أتكلم من منطلق التجربة والواقع. ما نهاية وقت الرمي؟ نقول كل ما بكرت فهو أحسن، يعني إن رميت بعد الظهر مباشرة فهو أحسن، أو بعد العصر، في النهار أولى من الليل، يجوز لك في الليل هكذا. ما المقصود بالمسعى القديم؟ هل يعني الدور الأول؟ نقول لا، ولكن تعرف أن المسعى الآن صار قسمين، قسم للذاهب وقسم للذي يأتي من المروة إلى الصفا. فالقسم الذي يأتي من المروة إلى الصفا هو الذي يسمى المسعى القديم. إن كنت تقول فيه ازدحامات فيمكنك تصعد إلى الأعلى أو تنزل إلى القبو. القبو ما فيه مشكلة، لماذا؟ لأن القبو على المسعى القديم، يعني ما أدركته التوسعة، وهذه يمكن مسألة ما يعرفها كثير من الناس. يعني الذي يريد التخلص من الإشكال يذهب إلى القبو في الأسفل، فكله في المسعى القديم ولا إشكال فيه. نصل إلى مزدلفة أو أصل إلى مزدلفة متأخرا بسبب الزحام، فهل نؤذن ونقيم أيضا؟ نصل إلى مزدلفة متأخرا بسبب الزحام، نعم، يعني في أي وقت وصلت فعليك أن تقيم وتصلي. لكن أنبه الإخوة إلى أن بعض الازدحامات تؤخر الناس أحيانا إلى الغد، يعني بعضهم يمكن ما يصلون مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، وهذا يوجد في كل سنة والله المستعان، وخاصة الذين لا يعرفون الطرق السريعة التي تتحرك. هناك بعض الطرق سبحان الله يعني عليلة، لماذا؟ لأن الذي في جهتها من جهة مزدلفة يكون قد امتلأ بالناس وتتعثر هذه الطرق، يبقى الناس في عرفة. فنقول لهؤلاء صلوا الصلاة قبل منتصف الليل، يعني إذا أدركتكم هذه الازدحامات فانزلوا من السيارة وصلوا، وبعد ذلك اصعدوا إلى السيارة، فلا تؤخروا الصلاة إلى بعد منتصف الليل، لكن تؤذنون وتقيمون مثل ما ورد في حديث ابن عمر الذي مر معنا. فيه بس يعني من الأسئلة التي ليلة البارحة الأخ سأل عن المشد على الرجل، أنا أفضل له يعني إذا كان محتاجا لذلك أن يفدي، لأنه يكون مفصلا على قدر العضو في مثل هذه الحال، ففيه شبهة المخيط، فلو فدى إذا احتاج إلى ذلك وفدى فإنه أبرأ لذمته إن شاء الله. هل يجوز المبيت بالعزيزية مع البقاء أكثر من نصف الليل في منى؟ نعم، إذا بقيت في منى أكثر من نصف الليل يجوز لك المبيت بالعزيزية إن شاء الله تعالى. ولكن أنا أنبه الإخوة الذين يأخذون هذه الأماكن، يعني الشقق في العزيزية أو غيرها، أنبههم إلى أنهم قد يضطرون في بعض الأحيان إلى أن لا يبيتوا في منى. لماذا؟ لأجل الازدحام، يعني لا يستطيعون الوصول إلى منى بالسيارات ويصعب عليهم المشي على الأرجل. فتفاديا لهذا المفروض الإنسان يحرص على أن يحج في حملة تكون يكون لها مخيم في الداخل، أو يذهب في وقت مبكر، يعني من النهار، لو ذهب مثلا بعد العصر وكذا حتى يستطيع الوصول إلى منى. أما الانتظار إلى الليل شيء مجرب، أن منى تمتلئ والعزيزية تمتلئ ولا تتحرك السيارات. هل يجوز للضعفة أن ينصرفوا من مزدلفة ويؤدوا طواف الإفاضة قبل الرمي وقبل أي شيء من أعمال يوم النحر الأخرى؟ تقدم معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ومنهم من قال إنه طاف قبل أن يرمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. فهذا كله يعني لا حرج فيه إن شاء الله تعالى على القول الراجح، أنتم عرفتم الخلاف في هذا. ذكرت البارحة أنه إذا كان التوقف في شوط الطواف توقفا يسيرا فإنه يكمل من حيث توقف. التوقف لأداء الصلاة يعتبر يسيرا، أي هل له أن يكمل بعد الصلاة في الطواف من حيث توقف ولا يعيد الشوط من أوله؟ لو أعاد الشوط من أوله أنا أرى أنه أحوط، لأن الصلاة يعني انقطاع طويل. هل يلزم تبديل النعال عند الإحرام ولبس الأحذية البلاستيكية كما يفعله كثير من الناس؟ نقول لا، لا يلزم، لكن الكلام على الخف وهو الذي يغطي الكعب تقدم الكلام عليه. أما بالنسبة للنعال فلا علاقة لها بالموضوع، البس أي نعال شئت ولا تبدل ولا تغير. هل يأثم من لم يلتزم بتحديد 5 سنوات ليحج؟ لا إن شاء الله ما يأثم. الحجر الأسود هل هو من حجر الجنة؟ نقول نعم، هو من أحجار الجنة، ولكن سودته ذنوب بني آدم، والله المستعان. وهل كان لونه أبيض؟ قل نعم كان لونه أبيض. وهل تقبيله يمحو شيئا من الذنوب؟ نعم إن شاء الله تعالى أن تقبيله واستلامه يمحو الذنوب بإذن الله. لماذا لا تبنى أدوار في ميناء لسكن الناس؟ طيب والله هذا بيودنا أن يكون، ونرجو أن تقوم به الجهات المسؤولة، وهو ليس بصعب يعني، ويمكن أن تؤجر بأجار رمزي يستطيعه الناس، هذا مطلب، وننادي بهذا، وعلى أساس يعني يستطيع الناس الحج ولا تأكلهم هذه الحملات. الآن نلاحظ أن الحملات في ازدياد، يعني بعضها الآن يصل إلى 10,000 للفرد الواحد أو ربما أكثر، وكل سنة العدد في تصاعد، فالآن سيصبح فيه صعوبة على كثير من الناس ما يستطيعون أداء هذه الفريضة، والله المستعان. وهل يصح حديث منا مناخ من سبق؟ يحتاج إلى بحث، أنا الآن لا يحضرني الحكم عليه. وهل من احتاج للراحة لمرض فترك المبيت بمنا عليه شيء؟ أرجو إن شاء الله تعالى أن ليس عليه شيء، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس، فإذا كان هناك مرض لا يستطيع معه المبيت في منى فلا بأس إن شاء الله تعالى. كيف استدللنا على أن حمار الوحش ليس هو المعروف اليوم؟ وكيف استدللنا على أن هذا المعروف اليوم هو حمار الوحش؟ أعكس السؤال أيضا، أقول يا أخي راجع الكتب التي تحدثت عن حياة الحيوان مثل الحيوان للدميري أو غيره، فستجد أن الحمار المعروف في عصرهم ليس هو الحمار الذي ترونه مخططا، بل غيره، له صفات تدل على أنه من أنواع الضباء ولكنه نوع كبير منها. لو نويت عمرة التمتع ثم ضاق بي الوقت فهل أقلبه قرانا؟ لا، لا تقلبه قرانا. إذا كنت تستطيع أن تذهب فلا تقلبه قرانا، لكن دعونا نفترض أن إنسانا أراد التمتع ولكن عاقه عائق فما وصل إلى مكة إلا العصر، عصر يوم عرفة، فإن ذهب ليطوف يسعى يمكن يفوته الوقوف بعرفة، خاصة أنه سيدرك الناس وقد أقبلوا فلا يستطيع الدخول، لأن الطرق كلها تكون للآتي من عرفة، فكيف يستطيع الدخول؟ نقول في هذه الحال لا بأس يذهب إلى عرفة ويتحول إلى قارن بدلا من التمتع. هل الوضوء شرط لصحة الطواف والسعي؟ أما السعي لا، فالوضوء ليس شرطا في صحته، ولكن الأولى أن يكون السعي على طهارة. أما بالنسبة للطواف فيه خلاف، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا متوضئا، ولم يرد دليل يدل على طواف غير المتوضئ. ولكن إذا كانت هناك حاجة خاصة للحدث الأصغر، مثل لو خرج من الإنسان ريح أو خرج منه بول أو أحس ببعض قطرات البول ويصعب عليه أن يقطع الطواف ويذهب ويتوضأ، خاصة النساء يمكن الأمر في حقهن أشد، فأقول في مثل هذه الحال لا بأس أن يكمل، ونرجو إن شاء الله تعالى أن ذلك يجزئه. وأما إذا كان يستطيع أن لا يطوف إلا وهو على طهارة فينبغي له أن لا يدع ذلك خروجا من الخلاف، والخلاف قوي أيضا. طيب، ما المقصود بالجدال في الحج؟ الجدال المعروف أنه الخصومات التي تحصل وقد تفضي إلى شجار، فهذا الجدال والخصومات يجب على الحاج أن يجتنبها، وحتى لو كان هناك من يؤذيه فعليه أن يتحمل الأذى وينصحه ويعظه بأن الحج لا جدال فيه، فإن امتثل فالحمد لله، وإلا فليغض الطرف عنه ويتركه. ولو حدث شجار بين الحجاج بسبب الزحام أو غيره فما العمل؟ وهل يؤثر على الحج، أو هل يؤثر على الحج؟ أقول نعم، إن دخل في الشجار والخصومات فإن هذا ينقص من أجر حجه ولكنه لا يبطله، اللهم إلا على مذهب الظاهرية، فالظاهرية يرون أن هذا يبطل الحج وهذا ليس بصحيح. ماذا يجب على من استعمل صابون برائحة وهو محرم مع عدم علمه بالحكم؟ إن كان غير عارف بالحكم فهذا لا شيء عليه، ولكن إن كان عالما بالحكم وفعل فإن عليه الفدية، والفدية عرفناها في اليومين السابقين أنها ذبيحة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. من يريد أن يحج وله أقارب في مكة، السؤال: متى يرخص له المبيت عند أقاربه من غير عذر، وما هي الطريقة المشروعة في الخروج من المشاعر والعودة إليها؟ أقول: إذا كان هناك من حج وله أقارب في مكة فيذهب لزيارتهم في النهار، وأما في الليل فليعد إلى مكانه بمنى ويبيت فيه. متى يكون قول لو محرما؟ يكون محرما إذا كان فيه عدم رضا بقضاء الله جل وعلا وقدره، وقد يصاحب ذلك اعتراض أو تسخط، فهذا بلا شك أنه لا يجوز. أما إذا كان من باب الترجي فقط وما إلى ذلك فالأمر أهون إن شاء الله تعالى. هل للحائض السعي في الوقت الحاضر والمسعى داخل المسجد الحرام؟ أقول: لا، لا يجوز للحائض أن تسعى، لأن المسعى صار الآن من المسجد الحرام. هل يمكن أن نقول أحاديث التمتع متواترة بالمعنى؟ أقول: نعم، أحاديث التمتع متواترة، وهذا واضح وبين. هل القرآن مع هل القرآن مع سوق الهدي أفضل من التمتع؟ التمتع أفضل من القرآن مع سوق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، وهذا واضح أنه صلى الله عليه وسلم يفضل التمتع على القرآن مع سوق الهدي. هل شراء الصيد يعتبر محرما لأنه كأنه صيد لأجله؟ لا يظهر لي أنه محرم، ما دام أنه لم يقصد به هو فإنه إن شاء الله تعالى ليس بمحرم. هل يشرع الحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإعلانات المذاعة قياسا على خطبه صلى الله عليه وسلم؟ لا بأس بذلك. كذلك بداية الحصص الدراسية للعلوم غير الشرعية، نعم لا بأس بذلك. بعض النساء تستشهد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإدخاله بعض الصبيان المسجد كأولاد بناته وحمله لهم في الصلاة على جواز إدخال الأطفال للمسجد وإن كانوا مزعجين. نقول: لا، إذا كان الأطفال يزعجون المصلين أو يفسدون في المسجد كبول أو عبث بالمصاحف أو ما إلى ذلك فإن هذا إيذاء ولا يجوز. طيب، تقول: وتصف من يمنع دخولهم وتعنف من يمنع دخولهم وتصفه بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: الفقه يؤتيه الله جل وعلا من يشاء، وأخذ الأدلة هكذا مجردة عن أدلة أخرى لا يجوز، فأدلة الشرع يضم بعضها إلى بعض، فلو كان هناك شيء يؤذي لا يجوز دخوله إلى المسجد. ومعلوم بأنه لو كان هناك شخص يؤذي المصلين فإنه لا يجوز لنا أن نخرجه من المسجد، فإنه يجوز لنا آسف فإنه يجوز لنا أن نخرجه من المسجد. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما رأى بعض الناس الذين ترتفع أصواتهم في المسجد لأجل أنهم يتحدثون فيما بينهم كان يحصبهم بالحصباء، وجعل الرحبة التي في خارج المسجد وهي الساحة لهم، ومن أراد أن يتحدث فليخرج في ذلك المكان. هذا دليل على ما نحن بصدده. على علة الحديث الوارد في الفواسق الخمس، هل يجوز قتل الحشرات في الحرم كالصراصير والنمل والبعوض وغيرها؟ هذا ذكرته يوم أمس وقلت نعم، كل ما من طبيعته الإيذاء من هذه المذكورة فإنه يجوز قتله إذا لم يمكن إلا بقتله من هذه الحشرات التي ذكرت. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. حكم الإحرام بشبه الوزرة، هذا سبق الكلام عليه لكن لعل الأخ السائل لم يكن حاضرا، فأنا أرى أنه لا يصلح، يعني الذي يخاط على قدر منتصف الجسم أنا أرى أنه صار مخيطا على قدر الجسم، وإن كان شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ووجهة نظره مقدرة ومحترمة يرى أن الذي نهي عنه المحرم إنما هو لبس القميص والسراويل ولبس العمامة والأشياء المنصوص عليها، فيقول هذا ليس بقميص ولا بسراويل. والشيخ يرى أن بعض العبارات التي أدخلت من قبل بعض الفقهاء كإبراهيم النخعي أو غيره مثل كلمة المخيط أنها ليس لها أصل شرعي، فيقول من أين الدليل أو من أين جاء هذا الحكم أن كل مخيط لا يجوز لبسه؟ هذا النعل فيه مخيط وهذا المنطقة وما يجعل المحرم فيه مثلا أدواته نسميه الكمر أو الجراب أو ما إلى ذلك هذا مخيط، فهل نقول للناس أنه لا يجوز لبس مثل هذه الأشياء؟ هذا ليس بصحيح، بل لو أن الإنسان اتزر بالثوب أو جعله رداء وهو مخيط لجاز له ذلك لأنه لم يلبسه على قدر الأعضاء التي من أجلها نهي، يعني ما أصبح ثوبا في مثل هذه الحال. فالشيخ لا يرى هذه العبارات التي استخدمت واعتمد عليها في هذه الأحكام كلمة مخيط أو محيط، يقول من الذي قال إن كل ما يحيط بالعضو إنه لا يجوز لبسه؟ الشيخ لا يرى هذا، فيقول نحن نتمسك بالنص وهو الثوب والسراويل والبرانس، يقول هذه هي التي نص عليها في الحديث، فإذا كان هذا مجرد إزار وليس هناك فرق بين أن يخاط أو بين أن يلف لفا، ما الفرق بين هذا وذاك؟ هذه وجهة نظر الشيخ، ولكن أقول الذي يبتعد دوما عن مواطن الخلاف هذا بلا شك أنه أبرأ لذمته. والحمد لله يعني الأمر فيه سعة، يعني نحن جربنا وطيلة العمر ونحن نحج مرارا كثيرة وما استخدمنا شيئا من هذا ولم يكن هناك ولله الحمد يعني ما يدعو إليه، فالإنسان على ما تعود إليه، أنت إذا تعودت على ما تعود عليه، أنت إذا تعودت على ربط الحزام بالطرق التي يفعلها الناس كلهم فإنك تكون معتادا على هذا الفعل. وأما مزيد الترفه فنعرف أنه قد لا يتهيأ للإنسان في الحج. سؤال يقول مكان العربات في المسعى هل هو من المسعى القديم؟ أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون من المسعى القديم، ولكن الذي سيسعى في ممر العربات عليه أن يذهب في النصف الأيسر منه ويحرص على الابتعاد عن النصف الأيمن، لأن طبعا يعني المسألة محدودة بمسافة، طبعا أنا لم أقسها بالمتر، وإنما يعني هو قرابة يعني عرض المسعى القديم قرابة 36 ذراع تقريبا. فهل يدخل كل مسعى العربات أو ممر العربات فيه أو جزءه؟ الله أعلم. إنما يعني لا شك أن جزء من ممر العربات هو في المسعى القديم، هذا واضح بالعين المجردة يعني ترى، لكن كل ما كان الإنسان محتاطا وذهب إلى الجزء الأيسر منه لا بأس. اللهم إلا إن كان يؤذي أيضا أصحاب العربات فإن هذا الممر معد لهم، فبإمكانه أن ينزل إلى القبو أو يصعد إلى الأدوار العليا، والأدوار العليا مفتوحة، يعني بإمكانه أن يأخذ راحته في المسعى القديم ولا شيء عليه. حتى فيه يعني مسعى مسروق يعني في المسعى الأعلى فيه جزء يعني معد إن شاء الله تعالى أنه في المسعى القديم، وخاصة الجزء الأيسر منه بعض الناس يعني يذهبون إليه ويخرجون من هذه المحاذير، ففيه سعة ولله الحمد. من أراد أن يحرص على أن لا يسعى إلا في المسعى القديم سيجد بإذن الله عنده فرصا متاحة، والله تعالى أعلم. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.